إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير له ولا صاحبة ولا ولد ولا سند ولا معين ولا ضمير له. تعالى الله عما يقول السفهاء علوا كبيرا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتعالي أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا نحصي ثناء عليك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه الله عز وجل على سائر أنبيائه ومرسلينه ليحمل هذه الرسالة العظيمة ليخرج بها الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق ومن الظلم إلى العدل ومن الغي إلى الرشد ومن الشرك والكفران إلى التوحيد والإيمان. فكان خير إمام وخير معلم وخير داع إلى الله عز وجل فاستحق الثناء الأرض والسماء فأثنى عليه سبحانه وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صل اللهم وسلم وبارك عليه يا رب العالمين وعلى من تبع هداه واستن بسنته وسار على نهجه ودربه وطريقته بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، فتحدثنا في الخطبة السابقة عن إحدى العلامات الكبرى للساعة، ألا وهي فتنة الدجال، وتحدثنا عنها بتفصيل، وبينا أن الدجال يقتله عيسى عليه السلام عند باب لد بفلسطين، يقتله عيسى عليه السلام بعد أن ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وبينا أن عيسى يقتل الدجال ثم يأتي قوما عصمهم الله من الدجال، قوما مؤمنين، فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ يوحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم أما أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بغدارهم يأجوج ومأجوج، وهو ما سنتحدث عنه من العلامات الكبرى أو الآيات الكبرى التي تسبق قيام الساعة. وهذه العلامة الثانية بعد الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر من علامات العشر التي تسبق قيام الساعة، وأولها ظهور المهد، ثم نزول، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك خروج أو طلوع الشمس من مغربها، ثم الدخان، ثم الدابة، ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشره. عشر علامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات العشر كحبات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. يعني ايه الكلام ده؟ زي العقد. العلامات او الايات العشره زي العقد، لو انقطع الحبات بتاع العقد ايه اللي يحصل لها؟ كلها تنزل او تجري ورا بعضها. كذلك العلامات الكبرى بيتبع بعضها بعضا، مفيش فاصل زمني بين العلامات الكبرى يا اخوانا، مفيش فاصل زمني. بمعنى ايه؟ بمعنى بيظهر المهد وتجتمع عليه او حوله الامه، ثم يخرج الدجال بعد الملحمه الكبرى اللي بين المسلمين وبين الاقصى. ثم اثناء الملحمه وبعد انتصار المسلمين على بني الاقصى اللي هم الغرب، يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى على طول مباشره، ثم يدخل عيسى الدجال فيخرج يأجوج ومأجوج، يموت يأجوج يموت يأجوج ومأجوج، فتأتي الشمس من مغربها، ثم الدخان، ثم تظهر الدابة، ثم ثلاث خسوف بعد الدابة، ثم طلوع، ثم خروج النار التي تسوق الناس إلى أرض محشرهم. يبقى الأعمال كلها متتابعة متتالية، علامة بعد علامة، مش قبل زمن. ما فيش بينها فاصل زمن، لكن بالتتابع يبقى يأتون يماتون بعد خروج أو مقتل الدجال مباشرة بعدما عيسى عليه السلام بيقتل الدجال والمؤمنين أو المسلمين بيجتمعوا حول عيسى ويبشرهم بالجنة. يوحي الله عز وجل إلى نبي عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالي. يعني إيه؟ يعني محدش هيقدر يقتلهم، محدش هيقدر يحاربهم. ليه؟ أعداد لا يعلمها إلا الله، أعداد مهولة. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. والمعنى من كل حدب يعني من مكان مرتفع، تجد انهم ياتون مسرعين لكثرتهم، لان الاوديه المستويه لا تتسع لهم، فيصعد بعضهم على المرتفعات والجبال فينزلون مسرعين. وهم من كل حدب ينسلون، اي من كل مكان مرتفع تجدهم يسرعون ويأتون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيوحي الله إلى عيسى أن حرد عبادي على الطور. حرد على إيه؟ يعني حطوهم وأنزلهم على جبل الطور، اجمعهم على جبل الطور، حرزهم يعني احكموا، احكمي أنت والمعجل على جبل الطور. فيحتمي عيسى ومن معه من المؤمنين على جبل الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند غير مسلم، يقول: تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كما أخبر تعالى الله سبحانه وتعالى. فيأتي أولهم، أو يقول: فيعمون الأرض. يعني إيه يعمون الأرض؟ يعني يملؤون الأرض، يملؤون الأرض، فيأتون على النهر فيشربون حتى لا يذرون فيه شيئا. انت متخيل معي؟ في روايه عند مسلم اللي هي روايه نواه بن سمعان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فياتون على بحيره طبانيه فيشربون ما بها من ماء. بحيره طبانيه، ياتي اولهم على بحيره طبانيه فيشربون ما بها من ماء. فيأتي آخرهم فيقولون: كان هاهنا يوما ما بهذا المكان، بهذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبقى بقية من المسلمين بعد عيسى والإمعان على الطور، يتبقى جماعة من المسلمين لم يتحصنوا على جبل الطور، فيتحصنون في حصونهم وقلاعهم ويضمون إليه المواشين، حتى المواشي بتاعتهم والحيوانات بتاعتهم يضموها معاهم في الحصون بتاعتهم والقلاع بتاعتهم، خوفا من يأجوج ومأجوج. طبعا كثير من الناس تظن ان يأجوج قبيلة يأجوج ومأجوج او قوم يأجوج ومأجوج هم ناس من البشر، وهذا فقط، لأنهم هم من بني آدم، هذا أبناءنا، هم أبناء يافث ابن نوح، عندنا سام، حام، يافث، ثلاث أبناء من أبناء نوح، سام وحام اللي هما أبو العرب والعجم وما إلى ذلك، ويافث من ذريته يأجوج ومأجوج، لأن في بعض الروايات أو بعض الآثار بتقول إن يأجوج ومأجوج منهم المثل والدجال ومنهم القصير القمى جدا ومنهم المآذان الخلفيه يفترش إحدى أذنيه ويلتهب الأخرى، وده كلام باطل ملوش أصل. اقرأ إن شئت قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هم ناس بشر لكن مفسدون، هم مفسدون في الأرض. إن يوم الجود مفسدنا في الأرض، فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زور الحديد، اللي هي قطع الحديد الصلب، قطع الحديد الصلب. آتوني زور الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، لحد ما جعل السور يستوي بقمتين الجبلين. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. هاتوا النحاس المصور أصب على الحديد. ليه؟ لماذا؟ لأن الحديد يتآكل بالعوالم الجوية. لما جبت الحديد حطها برا، حطها على سطح، حطها في الشمس ويسيبها كم سنة، بعد كم سنة البرومة بتاكل الحديد، يبقى السور في الحالة دي هينتهي ويخرج يأجوج ومأجوج. لكن ذا القرنين عمل ايه؟ بعد ما أتم بناء السد بالحديد جاب النحاس المصفور، النحاس المصفور صب فوق الحديد أو فوق السور هذا النحاس المصفور لكي يقيه العوالم الجوية، عشان الحديد ما يتحسدش وتبدو البرومة يخرج يأجوج ومأجوج. قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. الآية هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيعمون الأرض، أي يملؤون الأرض، فيمر أولهم حتى أنهم يشربون النهر فلا يذرون منه شيئا. النهر يشربون نشفوه مالهاش مية، فيأتي آخرهم فيقولون على أثرهم، يعني رواه التنين، فيقولون: كان هنا يوم ما إلا كان في مية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون انتهي فرغنا من أهل الأرض، احنا خلصنا على أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يعلون على أهل الأرض، يعني خلاص سيفروا على أهل الأرض. فيقولون: قد فرغنا من أهل الأرض، خلصنا على أهل الأرض، وبقي أهل السماء، حتى أن أحدهم يهز حربته إلى السماء، يعني يضرب حربته إلى السماء، فتنزل مخضبة بالدماء، فيقولون: انتهينا أو قتلنا أهل السماء. طبعا ربنا بيقتلهم لما دين المسلمين بتاعتهم بتنزل مخضبة بالدماء علشان يظنوا أنهم قتلوا أهل السماء. قلت لهم: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله سبحانه وتعالى دواب كنرق الجراد، جودة اسمها النظر. قال السلام: ثم يرسل الله سبحانه وتعالى دواب كنرق الجراد، فتأتي في أعناقهم فيموتون كنرق الجراد. في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله النبض في أعناقه. النبض عبارة عن دودة صغيرة تأتي إلى الجمل أو البعير في أنفه فيموت في الحال، أو تأتي إلى الغنم في أنفه فيموت في الحال ده النظر. فيرسل الله النظر على يأجوج ومأجوج فيموتون أو يصبحون فرسا كميتة نفس واحدة. بيموت كلهم في ليلة واحدة هذه الأعداد المهولة يموتون ميتة نفس واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتحصن عيسى ومن معه عليه السلام على الطور فيرغب إلى الله يعني يدعي ربنا هو والمؤمنين اللي معاه اللي خلصهم من يأجوج ومأجوج ومأجوج فيرسل عليهم النار فيصبحون فرسا كموتة نفس واحدة. ثم ينزل عيسى ومن معه من على جبل الطور فيجدون أن يأجوج ومأجوج قد ماتوا جميعا ميتة نفس واحدة. يملأ ذهبهم ويدهم الأرض مات ليس في الأرض موضع شبر إلا فيه ندهم وذهبهم. الجثث بتاعتهم ما بين الجثة والجثة شبر واحد من كثرة أعدادهم. فيرغب عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الله فيرسل الله سبحانه طيورا أو طيرا كأعناق البرد طيور زي الجمال طيور ضخمة زي الجمل فتحمل جسدهم إلى وتطرحهم حيث شاء الله. يقوم الطيور تشيل الجثث بتاع يأجوج ومأجوج فتطرحها قيل في البحر وقيل حيث شاء الله سبحانه وتعالى ويبقى ريحهم في الارض ريح الديه بتاعتهم. فيامر الله سبحانه وتعالى او يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا يامر السماء فتمطر. في بعض الروايات تمطر السماء 40 يوما حتى تصبح الارض كالزلقة المية تملى الأرض لحد ما الأرض تبقى زي قطعة الماء زي الزجاج تنظف الأرض تماما لا يكن منه بيت وبر ولا مدر لا يكن منه بيت وبر ولا مدر يعني البيوت تنقع من كثر المية بتاع المطر. ينتهي يأجوج ومأجوج ثم يقول الله سبحانه وتعالى للأرض أخرجي ثمرتي وردي بركتي اخرجي الثمرة بتاعتي وردي البركة إليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبيلة من الناس ليأكلون الرمان. انت عارف الثمر الرمان الثمر بتاع الرمان يأكلون الرمان ويستظلون بقحبتها يعملوا القشرة بتاع الرمان الشمسية يستظلون بها من حر الشمس من كبر حجم الثمرة من كبر حجم ثمرة الرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك الله بالنسل اللي هو اللبن حتى أن مثل الإبل تأتي الفئام من الناس الحلف الوحدة من أنثى الجمل تكفي عدد ضخم جدا من الناس وإن مثل من البقر لا يكفي القبيلة من الناس وإن الرسل من الغنم يعني حنب للغنم تكفي الفقد من الناس يعني تكفي عيلة أنت تكفي عيلة كاملة حنب الغنم واحد. هكذا قال أرسل قال جاء ثم يرسل الله ريحا فتأخذ بآبارهم المؤمنين فتتوفى كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. خلاص الناس اللي تحب الإيمان الإيمان يموتون جميعا. الكعبة يا إخواننا في آخر الزمان هتهدم حجرا حجرا. والكلام ده بعد يأوب ومأجوج ابتهال الكعبة يأتي بعد يأوب ومأجوج وبعد موت عيسى وبعد موت المؤمنين حينما لا يبقى إلا شرار القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الطواف حول هذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. أكثروا من الطواف حول البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. الكعبة تهدم بعد موت عيسى والمؤمنين تهدم الكعبة حجر حجر وتلقى في البحر وتلقى في البحر لأن ما عادش حد يدافع عنها ما عادش مؤمنين انتهى الأمر. يبقى تهدم الكعبة ولا يبقى من يدافع عنها لأن أهل الإيمان قبضوا ماتوا جميعا. الحاجة الثانية إن القرآن يرفع في ليلة لا يبقى منه آية ما عادش قرآن حتى لا يبقى مع الناس أو لا يعلم الناس من دينهم إلا كلمة واحدة لا إله إلا الله. الكلمة الوحيدة اللي لسه الناس حافظينها في الزمن اللي احنا بنتكلم عليه ده هتبقى كلمة لا إله إلا الله لا قرآن ولا حتى عارف يصلي ازاي ولا عارف على حاجة على الصلاة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقوم الرجل ليؤذن فلا يدري ما يقول مش عارف حاجة عن الأذان مش عارف الأذان إيه مش عارف كلمات الأذان. لذلك قال المسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار القلب. الساعة تقوم على إيه؟ على شرار القلب. قلوبهم قلوب الشياطين وأحلامهم أحلام السباع. ده الجنس أو الناس اللي اتبقى بعد قتل المؤمنين وقتل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. ثم قال السلام إذا طلعت الشمس من مغربها والعلامة اللي بعد يأجوج ومأجوج وبعد قتل عيسى ومن معه من المؤمنين إذا خرجت أو طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا. طب إيمانهم لا يقبل؟ لا. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا إلا على علامة ظاهرة لما شافوا الشمس إجت من مغربها. قال المسلم إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا وذلك قول سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كفلت في إيمانها خيرا. يبقى هنا لما الشمس تطلع من مغربها والناس تشوف بعينها الشمس بعد بدل ما تيجي من المشرق أتت من المغرب كل آمن ولكن لا يقبل هذا الإيمان لا ينفع نفس الإيمان أي إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي قبل طلوع الشمس أو كثرت في إيمانها غيرا. خلاص أصبح الفلة المتبقية حتى اللي أصبح لا إله إلا الله بس مش عارفين نديهم إلا لا إله إلا الله دول حتى وإن كان ما يحفظوش من الدين إلا أنهم يعني مؤمنين بالإسلام لكن بقية الناس اللي هم كانوا كفار ويقلوا بالإسلام بعد طلوع الشمس المغربية لا تقبل توبتهم ولا يقبل إسلامهم فرسول الله يبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره لذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما روى هذا الحديث فقال فلا يدعون من دينهم إلا كلمة واحدة فيقولون كنا نسمع آباءنا يقولونها فنحن نقولها لا إله إلا الله فقال رجل من التابعين لا تنجيهم لا تنجيهم فقال أبو سعيد بل تنجيهم بل تنجيهم بالرغم أنه مش حافظين منهم إلا كلمة لا إله إلا الله لأنهم أتوا في آخر الزمان بعد أن قبض الصالحون ولم يبقى من يعلمهم شيئا من الدين بعد حفظنا كلمة لا إله إلا الله قال أبو سعيد بل تنجيهم يبقى دول كانوا أصلا على الإسلام قبل طلوع الشمس المغربية لكن كل ما يدخل الإسلام بعد طلوع الشمس من مغربها فلا تقبل توبته فلا تقبل توبته أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبع فيقبض المؤمنون يقبض عيسى ويقبض المؤمنون ويكفن او يقوم بدفن عيسى اهل الايمان المسلمين ثم يدفن عيسى عليه السلام بعد ما يقبض او يموت عيسى عليه السلام ثم بعد طلوع الشمس من مغربها الدابة قلنا قبل الشمس عشان التكليف الدابة قبل طلوع الشمس لان الدابة تظهر بين الركن والمقام الدابة ربنا تحدث عنها في كتابه فإذا وقع القول وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خروج الدابة من الرد والمقام فتأتي الناس فتتمهم على جباههم يعني إيه تتمهم؟ يعني تحط علامة على جبهة كل واحد فلان ده مسلم فلان ده كافر فلان منافق فلان كذا وتتكلم مع الناس بلسانهم يعني تتكلم مع كل قوم بلغتهم بلسانهم فتأتي أو يأتي بعض الناس فيصلون كي يعني يهربوا من الدابة الأولى يأفضل فتأتيه الدابة فتقول له يا فلان الآن قد صليت الآن قد صليت الوقت صليت ألم تكن لم تصلي قط يبقى دام يصلي تحصنا من الدابة وليس لله سبحانه وتعالى فتأتيه الدابة فتقول له يا فلان الآن صليت تكلمه بلسانه او باللغه بتاعته ثم تضع على جبهته علامه منافس او تحط على جبهة الكفر سلم الثاني تسم الناس على جبالهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما قلنا طلوع الشمس من مغربها وفي هذه لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت قبل طلوع الشمس من مغربها. ما عادش ينفعها الايمان بتاعها، لكن المؤمن على ايمانه والكافر على كفره. ثم الدخان، والدخان تأتي السماء بدخان يعم الأرض كلها يغطي الأرض كاملة. قال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى إلى آخر هذه الآية. يبقى السماء بتأتي بدخان يظل 40 يوما يغطي الأرض تماما. يبقى دي العلامة اللي بعد طلوع الشمس نوريها السماء تأتي بدخان يغطي الأرض كاملة، يفضل 40 يوم يغطي الأرض كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو على المسلم كالدخان، يعني البقية القليلة المتبقية من المسلمين اللي هو بعد قبض عيسى والمؤمنين تأتي عليهم أو يأتي عليهم الدخان يصبح كالدخان، يبقى عنده زي الدخان. وأما الكافر فيدخل من أنفه فيخرج من دبره، يدخل من أنفه فيخرج من دبره. عذاب الدخان عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى او ياتي به الله سبحانه وتعالى على اهل الكفر في اخر الزمان. ثم ثلاث كسوف في الارض، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيره العرب. خسف في جزيره العرب، الخسف معناه ايه؟ معناه هبوط في الارض، الارض بتنزل لتحت، بتهبط الارض الى اسفل فتتبع كل ما عليها. يبقى الثلاث كسوف دول في المشرق والمغرب وجزيره العرب بتتبع الارض ما عليها من بيوت وغير، تهبط الارض تنزل لتحت عمق كبير جدا فتبلع اللي عليها كله. ثلاث كسور. طبعا هناك احداث كتير جدا في اخر الزمان، منها خراب المدينه، لان المدينه تخرب مرتين، تخرب المدينه ثم يرجع اليها اهلها. دي اول مره. بعد الثاني بيدور في المدينه، يحصل حرب في المدينة في أهل الزمان، فأهل المدينة بيهاجروا من المدينة، ثم بعد ذلك يعودون إليها مرة أخرى، ثم تخرب المدينة ولا يعود أهلها إليها إلى قيام الساعة، وتسكنها الوحوش والدواب والهوام. المدينة المنورة ده كل في آخر الزمان بعد ما يقبض أهل الإيمان. هذه الأحداث جميعها تقع في آخر الزمان. لذلك بنقول إن المسلم لا بد وأن يتحصن بالعمل الصالح، لأن الفتن قادمة لا محالة، والفتن أعظم من بعضها. لا يأتي على الناس فتنة إلا والذي بعدها أشد منها. وأتفكر إن الفتن تتوقف، الفتن قادمة، إحنا الفتن وابتلاءات موجودة زي ما احنا شايفين، لكن الفتن المقبلة أعظم من الفتن التي مرت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على الناس تكون فيه الفتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون الفتن كمواقع القطع، زي مواقع المطر، زي الأماكن للمطر ما بنقطعش فيها، زي هضبة الحدث وما إلى ذلك. فالنبي يقول: تكون الفتن كمواقع القطر، زي الأماكن المطر ما بنقطعش فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: تكون الفتن كالظلة، زي السحاب المتشابك ببعض على بعضه، الفتن مقبلة لا محالة. طب إيه الحل؟ الحل إن المؤمن يتمسك بدينه ولا ينفك عن دينه أبدا. النجاة في تمسكك بدين الله. لو فلت منك الدين وقعت في الفتن لا محالة، هتنضرب في الفتن. أمال إيه سبيل النجاة؟ سبيل النجاة في التمسك بدين الله عز وجل. التمسك بدين الله عز وجل. قال مثلا: ثم آخر ذلك، أي آخر العلامات، نار تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت حيث يبيتون وتقيل حيث يقيلون. النار في آخر الزمن بتخرج من عدن، هي عاصمة اليمن، عاصمة اليمن، تخرج منها النار دي في آخر الزمان، دي آخر العلامات الكبرى، اللي بعدها على طول تقوم الساعة، يقوم النار دي تسوق الناس إلى أرض الشام، تسوقهم قدامها لأرض الشام عشان قيام الساعة. والكلام في هذا المجال يقول: الله أسأل أن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر علينا العيوب، وأن يتوب علينا حتى نتوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم استر عوراتنا، وآمن رواتنا، واعف عنا وعافنا، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك اليهود وأعوان اليهود وأولياء اليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر عليهم كما دمرت على عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واخفض الرعب في قلوبهم. اللهم ردهم على أعقابهم خارجين، هدايا نادمين. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم لا تذر على الأرض من اليهود ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من اليهود ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من اليهود ديارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.